نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم يا أخي بن عبد المغني، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في القول في من يصح إيمانه ومن لا يصح. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يسمع. وقلنا الرفع هنا رفع الإثم لا رفع المعاوضات والتعويضات، هذه مطالب بها، صغير ولا كبير ولا مجنون ولا نائم، إذا أتلف النائم والمجنون شيء لا بد من تعويضه، حتى الصغير حتى البهيمة كذلك. إنما هؤلاء مرفوع عنهم القلم، أي مرفوع عنهم الإثم فيما قصروه من حقوق تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهم من ذلك أنهم غير مخاطبين بأحكام الله سبحانه وتعالى. في هذه المسألة اختلف أهل العلم، أما الأحكام فباتفاق: الصغار قبل البلوغ لو قصروا في صيام أو حج أو صلاة لا يؤاخذون حتى يبلغوا، وسيأتينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا بيتفق عليه بين أهل العلم. والخلاف في مسألة الإيمان، المطالبون بالإيمان قبل البلوغ إذا بلغ الطفل سن التمييز، عرف الحسن من القبيح والضار من النافع، المطالب بالإيمان وليس مطالب، يعني مطالب طلب إيجاب، يعني يعاقب على لو ترك أو عاند أو لا يعاقب. ثم إذا طلب فأتى بالإيمان بالشهادتين، هل يحكم له بالإيمان الصحيح بمعنى أنه لو بلغ بعد ذلك هل يطالب بتجديد الإيمان أو لا يطالب؟ عرفنا هذا التفصيل. الحنفية قالوا أن الإيمان ومعرفة الله هذه يمكن إدراكها بالعقل، فالأطفال إذا بلغوا سن التمييز فهم مطالبون عقلا بالإيمان، ولذلك كأنهم يرون من ذلك أن الطفل يضرب فإذا سرقت يقتل. هذا القول لا أعرف يعني، لكن لا أعرف له وجه في الأحكام الدنيا، قد يكون في الآخرة له وجه. وأما غيرهم فيقولون أن الأطفال غير مخاطبين حتى يبلغوا سن التمييز في جميع أحكام الله، الإيمان وغير الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهم عليها لعشر، الضرب ضرب تأديب وتعليم لا ضرب عقوبة، كانت عقوبة سمع عقوبة تأديبية، لأن عقوبة ترك الصلاة ما هو ضرب، وترك الصلاة 3 أيام استتاب ثم يقتل. لكن الطفل لو ترك 3 و4 و5 ما يقتل، إنما يضرب، الضرب للتأديب. الشاهد أن الأطفال غير المخاطبين بالأحكام حتى يبلغوا، بدليل هذا الحديث، بدلالة هذا الحديث. ثم استدل الإمام البيهقي بمسألة، أورد مسألة الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول أن أهل السير قالوا أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة، ومن العبيد بلال، أو زيد بن حارثة، لا أدري، بلال، بلال نعم، أسلم حر وعبد أبو بكر وبلال، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب. فإذا كان إسلام علي بن أبي طالب دل على أنه مخاطب، هل خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دون سن العشر؟ وإلا كيف يعد إسلامه وهو صبي؟ قالوا أن الإسلام الصبي معتد به، إسلامه معتد به، يخاطب بالإسلام، فإذا دخل فيه اعتد بإسلامه، وإذا بلغ باتفاق أهل الإسلام أنه لا يجدد إسلامه. والصبي إذا كان عند أبوين مسلمين صلى كما يصلى الناس، صلى كما يصلي الناس، فهو مسلم، لا يقال له بعد البلوغ جدد إسلامك، هذا لا يعرف أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخاطب به أحد. عرفنا هذا؟ اقرأ ما قاله الخلفاء. أما ما روي من إسلام علي، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، هو خديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب في البيت، في داره صلى الله عليه وسلم، في داره صلى الله عليه وسلم. فلعله لما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأفراد من قريش كبلال وغيره، وسمع بذلك علي، آمن. قد ما يكون دعاه مباشرة، كالرجل في منزله يوم يرى الطفل أباه يقول للناس عليكم بالصدق وتصدقوا واعملوا كذا، فيقلد أباه، وهو لم يأمره بذلك. قد يكون علي رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني الحجة لا تقام بمثل هذا، في أن الأطفال يبلغون الدعوة ومخاطبون بالتكليف، ما في دلالة واضحة. قد يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر غيره، يطلب منه وينهى، فقلدهم على ذلك، ليس فيه دلالة واضحة على ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. هذا على ثبوت أنه خاطبه، إذا ثبت أنه خاطبه فيقال لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير دون الصائر الصغار من أولاد قريش، يقول هذه منقبة لعلي، هذا فيه تكلف. لكن علي رضي الله عنه آمن يوم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في منزله وفي داره يخاطب الناس بذلك، فآمن كما آمن الناس. نعم. هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. الأطفال الصغار إذا أسلموا صح إسلامه، لا يقال ما يصح إسلامه، لا، هذا لا بد من كتابة إشارة إليها. وسائر الصغار لا توجه عليهم، لا توجه عليهم، لا يأمرون بالأمر، لكن لو طولبوا فأسلموا صح إسلامه، لو طولبوا فأسلموا صح إسلامه. لو أسرنا أطفال من الكفار وأمرناهم بالإسلام فأسلموا صح إسلامهم، لا يقال إسلامه غير صحيح. ولو وجد ناس ما لهم آباء أو جاء وكفلنا أيتام من أولاد الذين لا يعرفون الإسلام وأمرناهم بالإسلام صح إسلامهم، لا يقال لا صح إسلامه، لا صح إسلامه. لكن هل يخاطب بمعنى أنه يخاطب كالكافر البالغ إذا رفض الإسلام يعتبر مرتد، يعتبر كافر؟ يستحل دمه ليس كذلك، لكن لو أسلم صح إسلامه. عرفنا منه هذا أي أو يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. لما رأى أن هذا مشكل وعلي صغير كيف يخاطب، فكأنه رأى أن هذا مانع فاضطر إلى التأويل. التأويل إما أن يقول أن إسلامه كذا فلما بلغ جدد إسلامه، أو يقول أنه يعني كان بلغ 10 سنوات والعشر يمكن من صاحب العشر أن يولد لمثله، قد يكون بالغ. إحدى التأويلات نعم التي يخرج. البلوغ أهل العلم اختلفوا فيه، هل البلوغ بالإنبات أن ينبت الشعر مكان العورة، أو البلوغ أن يبلغ الرجل 12 أو 15، أو البلوغ حتى يحتلم الطفل فيرى خروج المني منه كما يرى البالغين. والشافعي يروا أن البلوغ بالسن، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب يوم عرض عليه الأطفال ورد فلان وفلان، قال يا رسول الله كيف ترده وأنا أصرعه أنا أقوى منه، قبل فلان، قال حين قبل كان سنه 15، أخذوا من ذلك أن سن البلوغ 15. لكن ما فيه نص، ليس فيه نص عن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم أن السن البلوغ الذي يبلغ فيه الطفل ويخاطب بالأحكام هو سن 15، ما في كذا. لكن استنتجوا من أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض الأطفال ورد بعض الأطفال، وجدوا من قبله منهم كان سنه 15، وظنوا أن سن البلوغ 15، لكن ما فيه دلالة، ليس في دلالة صريحة. وبعضهم رأى أن البلوغ حده الإنبات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حكم في قريظة بحكم معاد أنه تقتل كبارهم وتسبى نساءهم وصغارهم، أخذوا حوالي 600 أو 700 مجالد منهم، وكان يعرضون في سوق المدينة، إذا كان صغير كشفوا عن عورته، فإن رأوا أنبت قتلوه، وإن لم ينبت كان صغيرا فأخذوه أسيرا، فجعلوا هذا فارق في علامة الرجل من غير الرجل، فمن أنبت هو كبير ومن لم ينبت هو صغير. هذا من قال بالإنبات، ومنهم من قال بالاحتلام، ولعل هذا أدق وأصور. الشاهد أن علي رضي الله عنه قال إن كان بلغ 10 سنوات حين أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمثله ممن يولد له، أي أنه بلغ مبلغ الرجال. عرفنا هذا؟ نعم. يعني مسألة السن ما عرف قبل تلك الغزوة، لم يعرف قبل تلك الغزوة. نعم يا أن الصبي من لا يمكن أن يولد له. نعم. شرع البلوغ ما في شرع، ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البلوغ لا يكون إلا في السن كذا، غير وارد. نعم. شوف أي فلما شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين هذا ما كونه شرع أي ورد نص عنه صلى الله عليه وسلم بأن البلوغ لا يكون إلا في سن كذا قلنا هذا غير موجود لكن استدل به من فعله صلى الله عليه وسلم في تأخير فلان وقبول فلان فمجرد الفعل لا دلالة له أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مجردة ما تدل على أن ذاك الحكم مشروع أن ذاك الحكم يؤخذ منه الدلالة على أن هذا نص لواجب لا أعرف هذا ليس فيه تقسيم لكن فيهما منه قد يكون لأن الفعل احتمل أن قبل فلان لقوته وترك فلان لضعفه ولا قبل فلان لتسديد رميه وفلان غير رامي كل هذه احتمالات واردة وقد يكون بلوغ وارد لما كان محتمل لا يكون يعني نصا في الموضوع اي نعم كيف يدعى الآخرون إلى قبول هذا الدين وأورد فيه حديث معاذ رضي الله عنه أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يؤيده عدة أحاديث أخرى في بعوثه صلى الله عليه وسلم وسراياه إنهم لا يقاتلون أحدا حتى يعرضوا عليه الدعوة الإقرار بالشهادتين سواء كان نصراني أو يهودي أو وثني كل من بعثه صلى الله عليه وسلم إلى طائفة لمقاتلتهم طلب منهم أول ما يعرض عليهم الشهادة فدل على أنه لا فرق بين كتابي ووثني وغير وثني لا كما قرره المؤلف سابق لا بد يعني وإن كان المؤلف له وجهة نظر لكن لا يعني الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في دعاته إلى غير المسلمين قبل قتالهم لا بد من تبليغ الدعوة لهم أن عليكم أن تقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الإله الذي يجب أن يعبد ويخشى وأن الله بعث نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما لا بد من طاعته فإذا قروا بهذه انتقلوا للأحكام عصموا دماءهم وأموالهم كانت هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وسائر بعوثه وسراياه التي كان يبعثها إلى الأقوام فقال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك أي أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم سبيل. وإن لم يذكرها يورد في أحاديث أخرى لا خلاف أنه لو أقر بالشهادة يعني إذا أقر بالشهادة لابد أن يأتي ضمنا بشهادة الرسالة لكن الخلاف لو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكتفى بذلك يعتبر حاقن الدم مسلم ولا بد من الشهادة كاملا هذا على قرائن إن رأوه صلى يكتفى منه بذلك وإن رأوه قام بشعار الإسلام اكتفى منه بذلك وإن لم يروا منه ذلك لا بد من الشهادة كاملا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. كون هذا عقب الشهادة يدل على إيه؟ على أهمية الصلاة، على أن هي ركن الثاني بعد الشهادتين، هي ركن الثاني بعد الإيمان، أن أهم أركان الإسلام هي الصلاة. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بعد الشهادتين وأداء الصلاة ينتقل إلى الفريضة الثالثة، علمهم أن الله فرض عليهم كذا زكاة، الصدقة بمعنى الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أن الزكاة لا يجوز نقلها، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار بأن الصدقة ترد على فقراء القوم المشار إليهم المحكي عنهم، وهم فقراء أهل اليمن، فتؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء أهل اليمن فترد على فقرائهم فقراء أهل اليمن. ما قال لذي اجمع زكواتهم هاتي بها المدينة لصدق بها، قال خذها منك واعطني. لذلك المصدق إذا جاء الساعي، المصدق عند الساعي إذا ذهب يجمع الزكوات من أصحاب النعم والمواشي وأصحاب الثمار والزروع بعد الخرص يأخذ الحقوق ويبحث عن من؟ عن الفقراء فيعطيهم إياه، فإن لم يجد ساق إلى المدينة لتوزيع الإمام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم. يعني هم أطاعوا لذلك، حذره صلى الله عليه وسلم أنه إذا جمع الصدقة أن يأخذ خيار الصدقة، أن لا تأخذ أحسنها وأفضلها، إن هذا في ظلم وفي كراهية الناس بعد ذلك، لكن خذ من أوسط الأموال، خذ من أوسط الأموال. عرفنا هذا؟ طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أوسط الأموال. نعم يا أخي. ثم قالوا إياك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن من أخذه قوله صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم جاءت عقيبة كرائم الأموال، إيش المناسبة بينها؟ إيش المناسبة؟ يعني من أخذ كرائم أمواله عنده إبل ضعاف وحدة سمينة، فأخذت سمينة للصدقة المأخوذة في الزكاة هذا ظلم، لكن خذ من أوسط الأموال. إذا جاءت عنده مثلا ثمار حبوب أو تمر فأخذت أجود أنواعه ما يصح، لكن خذ من الوسط، لا من الدوني لأن حق فقراء لا يهضر، ولا من الأحسن لأن يضلب صاحب المال، خذ من أوسط الأموال. ثم قال وإياك دعوة المظلوم، أي أنك لو أخذت كرائم الأموال ظلمتهم، فإذا ظلمتهم دعوا عليك ودعوة المظلوم لا ترد، يستجيب الله له. يفهم منها أن المظلوم صاحب حق، إذا نادى الله عز وجل يستجيب الله له. جاءت هذه بهذه المناسبة. نعم حتى دعوة المظلوم عامة، إياك ودعوة المظلوم هي عامة. لو جاء إنسان وقال هذا الحديث ورد في مناسبة وهو جمع الزكاة والتحذير من أخذ كرائم الأموال، فهل يستطيع هل يصح الاستدلال به في جميع أنواع الظلامات حتى لو في غير الأموال، في الحقوق والتعدي وظلم الأعراض والأبدان؟ لو اعتدى إنسان على إنسان هل يصح أن تقول له يا أخي تراه مظلوم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو يقال إن هذا الحديث إنما هو خاص إنه ورد في مناسبة فلا بد أن يختص بالمناسبة عام أحسن، لأن ألفاظه صلى الله عليه وسلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عرفنا الآن أن دعوة أصحاب الأديان كلهم إذا أردنا دعوتهم أول ما ندعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الصحيح وهو الموافق للفطرة وهو الموافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المطالبة والاستدلال بالنظر والاستدلال بالأدلة الكلامية هذا غير صحيح، إنما يصح فعلا لو أهل الكتاب أرادوا الإيمان يضاف كما قال المؤلف أنه بعد أداء الشهادتين يقال وأبرأ من كل دين أو أبرأ من دين كذا وآمن بدين كذا حتى يعلم يتأكد فعلا أنه أسلم إسلام حقيقي. الإسلام هذا هو المطلوب، الشهادتين هي المطلوبة وهي التي يعصم بها المال والدم. أما كونه أنه أبطن في القلب هذا حسابه عند الله عز وجل، إنما الظاهر الذي يحقن به الدم يعصم به المال ظاهر الشهادتين إذا أتى بها وقر بها كفى ذلك، ويعتبر من المسلمين له ما المسلمين من حقوق وعليه ما عليه من حقوق، كون آمن يحقن بها دم هذا أمر إلى الله عز وجل. ايش قال انه ايه اي يبرعوا من ذات الدين؟ ايوه ايوه يعني هذا هكذا يقول ابو بكر بن المنذر، يقول واجمعوا على ان الانسان اذا اتى غير المسلم اذا شهد بالشهادتين وقال ابرأ من كل دين غير دين الاسلام يحقن دمه. تفهم ان هذه الاضافة لا بد منها لازالة الشبهة، لان الكافر لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون اليهودي يعلم أن أشهد أن لا إله إلا الله يعني به عزير، أو النصراني يعني به المسيح عيسى، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول نعم أشهد أنه رسول لكن رسول العرب. تحتمل هذا اللي ما تحتمل؟ تحتمل هذا، ولكن حتى يتبين أن هذه الاحتمالات غير واردة لا بد من إضافة وأبرأ من كل دين سوى الإسلام، يقول بشهادتين وأبرأ من كل دين سوى الإسلام. بسم الله. نعم بسم الله. انتهينا من المقدمات التي تعلق بالإيمان، ولعله الآن يبدأ الكلام عن شعب الإيمان. نعم. اللهم صل على محمد وآل وسلم. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أفضلها لا إله إلا الله، يعني بضع وسبعون شعبة. مر هذا الحديث يوم قسم الإيمان هذه الدرجات فيه أعلى وفيه أدنى، دل على أن الإيمان يتفاضل، على أن الإيمان يتفاضل. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن أعلى درجات الإيمان هي الشهادتين، لأنها الإيقان يبين ما وقر في القلب وما صدقه القلب ويقين القلب وعمله. هذا لا شك أنه أوكد من أي أمر آخر مما يظهره الإنسان أنه أذعن وأطاع إذا أتى بالشهادتين. فلذلك قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأدنى درجات الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إن ما فيه كلفة ولا مشقة فيها، سواء أنك تجد كذا لم تبذل مال ولم تعطي كذا، سواء أنك وجدت حاجة شلتها من مكان إلى المكان الفلاني. فلما كان كذلك جعلها صلى الله عليه وسلم أقل درجات الإيمان، وما بينهما يتفاضلان ويتفاضل، فدل على أن الإيمان يتفاضل وأن الناس يتفاضلون بالأعمال. فمن أتى بهذه الشعب كلها أفضل لا شك عند الله من أتى ببعضها، ومن استوفاها بحقها أفضل بكثير ممن قصر في حقها في حق غيرها. عرف الكلام هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. والحياء هذه الخصلة المعروفة، إنسان لا يأتي بالمكروه أمام الناس ويستحي أن يأتي بما يخل بالمروءة أمام الناس، هذا نوع من الإيمان. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من الإيمان. نعم. وهذا الحديث رحمه الله تعالى وهذه الشهادة الاعتقاد والإقرار. الإقرار عمل بإيه؟ باللسان، أقر بلسانه ما أقر بيده. والاعتقاد يكون من وين؟ من القلب. فإجارة حتين، هذا من القلب وهذا من اللسان. نعم. يقول عشان لا يفرق إنسان أن إيمان القلب غير إيمان اللسان، هي واحد، إذا قرر بلسانه هو الذي قالها بقلبه، فما اعتقده بقلبه ونطق به لسانه هو شيء واحد. نعم. يعني شارة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا الإقرار والاعتقاد يجمع عدة أشياء بينها، ما هي؟